بسم الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين، ألف آمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب. في الجمل التي لها محل من الإعراب. قوله في الجمل التي لها محل من الإعراب، الجمل تنقسم إلى هذين القسمين: إما أن تكون الجملة ذات محل إعرابي أو غير ذات محل إعرابي. فإذا كانت الجملة ذات محل إعرابي فإنها تكون في حكم المبني، والمبني لا تظهر حركة إعراب في آخره وهو مفرد، وهو مفرد لا تظهر. فكان فالجملة التي تكون في ذات محل في محل إعرابي كذلك هو المبني لعدم ظهور حركة إعرابية في آخرها، لأن هي كلها تقول كلها في محل، ولا تقول علامة الإعراب كذا في آخره. إذن فهي في حكم المبني على هذا. فالجملة لا تخرج، الجمل العربية لا تخرج عن هذين القسمين. نعم. قال الشارح غفر الله له: المسألة الثانية في بيان الجمل التي لها محل من الإعراب، الذي هو الرفع والنصب والخفض والجزم. الذي هو ايش؟ ايوه، الرفع والنصب والخفض والجزم. هذا المحل الإعرابي كم؟ أربعة. فأما كون الجملة في محل رفع هذا واضح على أن الجملة تكون اسمية، أو في محل نصب تكون اسمية، أو في محل جر تكون اسمية، كان اسم مفرد مثلا. وأما في محل جزم فهذا في الجملة إذا كانت مثلا جواب الشرط، جواب شرط لأداة شرط جازمة لفعلين مثلا، فعندئذ تكون الجملة في محل جزم، كما في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فجملة الشاهد فله الأسماء الحسنى، والفاء رابط الجواب الشرط. إذن فتقول فجملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط، هذا هو المراد. نعم. قال: وهي سبع على المشهور. وهي سبع على المشهور، ونكتفي بهذا المشهور. هذا مشهور العلم، كان إلى الإمام مالك من إمام دار الهجرة أحب. لكن بغرائب الأشياء التي أخبر الناس قد لا يقبلون، وربما يذمونه ويطردونه، لكن المشهور من العلم به. رأيت هذا من الحكم في العلوم. نعم. قال: إحداها الواقعة خبرا لمبتدأ في الأصل أو في الحال. أيوة، الإيش وإيش إهداها؟ الواقعة خبرا لمبتدأ في الأصل أو في الحال. أيوة، خبرا لمبتدأ في الأصل أو في الحال. نعم. قالوا: موضعها إما رفعا أو نصبا. وموضعها موضع إيش الجملة؟ الواقعة خبرا. الواقع خبرا إما رفع أو نصب. هو رفع هذا معروف، أو نصب هو يقول أو نصب، وهذا فيه تحويلة عن الأصل. نعم. اللي هو الرفع. وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن المشددة. وموضعها رفع في بابي إيش؟ المبتدأ. المبتدأ وإن المشددة. أي المبتدأ إذا جاء، المبتدأ يكون المبتدأ إذا تقدم وجيء في جملة هي خبر المبتدأ، أو أدخلت إن على مبتدأ فنصبه وجيت وجيء بعده أو بعد هذا الاسم لإن جيء بعده بجملة هي خبر لإن، خبر لإن، فيكون محل هذه الجملة الخبرية لإن رفعا. نعم. قال: فالأول نحو زيد قام أبوه. أيوه هذا الأول. هذه الجملة التي محلها رفع بعد المبتدأ على الخبرية، زيد المبتدأ قام أبوه فعل مفاعل وهكذا، وجملة قام أبوه في محل رفع خبر مبتدأ. نعم. قال فجملة قام أبوه في موضع رفع خبر زيد. خبر زيد. نعم. قال والثاني نحو إن زيدا أبوه قائم. أيوة إن زيدا، زيدا اسم إن، أبوه هذا مبتدأ قائم خبر. وجملة أبوه قائم في محل رفع خبر لإن. نعم. قال فجملة أبوه قائم في موضع رفع خبر إن. هذا. قال والفرق بين البابين من وجوه. والفرق بين البابين من وجوه، هذه مسألة أخرى. خرج من مسألة إلى مسألة. قال أحدها أن العامل في الخبر على الأول مبتدأ. هو على الثاني إن. وأن العامل في إيش؟ في الخبر على الأول. في الخبر الأول زيد أبوه قائم مثلا، أو زيد قام أبوه. العامل في الخبر على الأول هو المبتدأ، أي أن المبتدأ هو الذي يرفع الخبر، كما قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن فإذا قلت زيد قام أبوه، إذن فعامل رفع، فعامل الرفع في هذا الخبر الذي هو جملة، العامل في هذا الخبر هو المبتدأ، فالمبتدأ يرفع الخبر على هذا. وإيه وفي الثاني إن، وفي الثاني إن، إن زيدا أبوه قائم، فأبوه قائم هذه الجملة في محل رفع خبر إن، فإن هو الذي عمل فيه الرفع. ليس المبتدأ، المبتدأ انقلب اسما لإن، فليس له كلام هنا. العمل لإن فيهما، في الاسم وفي الخبر، هذا على مذهب أهل البصرة خلافا لأهل الكوفة، فإنهم يرون، وهو مذهب ليس بالقوي على كل حال، فهم يرون أن خبر إن مرفوع على رفعه القديم قبل النسخ، وعليه فيخرج ما هنا. نعم، ما ذكره لا يدخل فيه. نعم. قال ثانيها أن الخبر في الأول محكم والثاني منسوخ. وثانيها أن الخبر في إيش الأول محكم. محكم ما هو المحكم؟ يعني معنى يقصد به محكم، أي ظاهر قوي في عمله لا شبهة فيه، تريد هكذا محكم في الأول، وهو إيش؟ المبتدأ والخبر. وفي الثاني منسوخ. منسوخ، لأن إن نسخ، لأن إن نسخ. هذا وجه الإحكام والنسخ، هو يشير إلى أن إن من النواسخ، إن وأخواتها من النواسخ، فعلى هذا يكون ما قبل، فعلى هذا فالجملة الإسمية قبل دخول الناسخ إن محكم في حكم الإعراب، محكم لأنه معنى الإحكام أيضا أنه حكم أولي إعرابي للمبتدأ والخبر والرفع. وإذا دخل إن نسخت لفظة إن ذلك الحكم الأول المحكم ابتداء، فحصل الفرق بينهما في هذه، نعم في هذه الحالة عند دخول الناس. نعم. قال ثالثها أن الخبر في الأول يلقى إلى خالي الذهن من الحكم. إيش ثالثها؟ أن الخبر في الأول، في الأول الذي هو مثلا زيد قائم مثلا قام أبوه، يلقى إلى خالي الذهن من الحكم والتردد فيه. يلقى إلى خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، هذه إيش؟ تعريج على علم البلاغة، يعرج عليه، يقول هذا إذا قلت زيد قام أبوه، إنما هذا خبر، وقال كل خبر يلقى إلى خارج ذهن من هذا الخبر. وجدت شخصا ما يعرف أو لقيت الشخص ما يعرف عن زيد شيئا ويريد أن يعرف خبره هل موجود أو غير موجود وما كان يدري شيئا لله، فتكون زيد قام أبوه أو زيد المسافر مثلا. إذن فهذا لخالي الذهن تأتي بهكذا لأنه خالي، لأن الذهن المخاطب خالي من هذا الحكم أولا أو من هذا الخبر أولا، وليس مترددا عندما تخبر بهذا الخبر. نعم. قال والثاني يلقى إلى الشاكي أو المنكر في أول درجاته. والثاني وهو دخول إن، لو دخلت لفظ إن على الجملة الإسمية فإنما يحصل ذلك لمن كان شاكا في هذا الخبر ومترددا في صحته وصدقه. أنت قلت له زيد المسافر هو قال كأني رأيت أمس أو مثل هذا، على كل حال عرفت منه أنه يتردد أو يشك في سفر زيد بعدما أخبرته، فتقول تكرر أو ولو لم تكرر عرفت منه أنه يشك ابتداء فتقول إن زيد المسافر. ولذلك إن كما هو في علم البلاغ وتقدم لك ولغيرك هذا معناه إفادة توكيد نسبة الخبر إلى الاسم، توكيد نسبة الخبر إلى الاسم. إذن فهذه مقامات بلاغية. أنت ما تقول لخالي الذهني إن زيد المسافر أو خالي الذهني والله ليس ببليغ فهمنا منك، بل تقول زيد المسافر. نعم. أيوة نعم، هو بهذا هو بإن، لأن بقية أخواتي إن بإن وأن، بقية أخواتي إن لها معاني أخرى الاستدراك والتمني وما أشبه ذلك. قالوا موضعها نصب في بابي كان وكاد. وموضع إيش هما؟ موضعها يعني موضع خبرا. أيوة موضعها الجملة الواقعة خبرا موضعها نصب. ما تقدم هو بيان لموضعها رفعا. الآن متى تكون الجملة الخبرية في محل نصب؟ في محل نصب إذا وقعت هذه الجملة، إذا وقعت هذه الجملة خبرا بكارة فهذه الجملة في محل نصب على الخبر في باب كان. نعم. قال موضعها نصب في بابي كان وكاد. بابي كان وكاد، لأن كاد ككان، كاد ككان في رفع الاسم ونصب الخبر. ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. إذن فكاد وأخواتها تعمل عمل كان وأخواتها، إذن فتنصب كاد وأخواتها الاسم وترفع الخبر. نعم. إذن فهو جاءت جملة جملة هي خبر لكاد، فإن هذه الجملة موضعها نصب. موضعها إيش؟ نصب. نعم. قال فالأول نحو كانوا أنفسهم يظلمون. فالأول كانوا أنفسهم يظلمون. كانوا الواو واو الجماعة اسم كان مبني على السكون في محل رفع. أنفسهم يظلمون هذا كله خبر، إلا أنه قدم المفعول به لغرض بلاغي، لأن التقديم هنا جائز. إذن فإذا قدم فلغرض البلاغي، ولذلك القرآن ما أكثر أسراره. أنت تقرأ الألفاظ كذا لكن سبحان الله هذه التراكيب تحمل العجائب من الأسرار والمعاني. إذن فهنا على كل حال أو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الشاهد جملة أنفسهم يظلمون بعدما تعرب هذه الجملة إعرابا مفصلا تقول بعد ذلك وجملة أنفسهم يظلمون في محل نصب خبر كان. خبر كان. نعم. قال فجملة يظلمون من الفعل والفاعل في موضع نصب لكان. هو قال جملة إيش؟ يظلمون. هو أفرد إيش؟ قال يظلمون. أنا سبقا قلت أنفسهم يظلمون. على كل حال على أن أنفسهم تابع ليظلمون المفعول به. وعند الإعراب لو قلت أنفسهم يظلمون لا معنى، لكن الجملة حقيقة ما هو أو ما هي، هي يظلمون فعل وفاعل، وهذا أنفس المفعول به كانوا تابع لهذه الجملة. إذن فقال الشارح فجملة يظلمون في محل نصب إيش؟ خبر لكان. وتقدم أو مما ينبغي أن يعرف هنا أن أي جملة كانت ذات محل إعرابي فمن الممكن غالبا أن يؤول بمفرد، أن يؤول إيش؟ بمفرد. وما هو المفرد؟ المفرد في هذا الباب في مثل هذا المقام هو الوصف المشتق المتحمل لضمير. هذا المفرد هنا. فتستطيع تقول ولكن إيش كانوا ظالمين أنفسهم. شو الظالمين؟ هذا مفرد. إذا قلنا مفرد معنى نجد جملة. إذن فهذا شأن الجملة ذات المحل الإعرابي. نعم. قال والثاني نحو وما كادوا يفعلون. الثاني لخبر كاد. إذا وقع خبر كاد جملة فإن هذه الجملة في محل نصب. مثال إيش؟ وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون. كادوا الشاهد والواو اسم كادة. واو سمعة. وما كادوا إيش؟ يفعلون. فيفعلون في المضارع المرفوع لتجرد من نواصل الجوازم وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو واو الجماعة مبدأ السكون في محل رفع. وجملة يفعلون في محل نصب خبر كاد. خبر كاد وهكذا. نعم. قال فجملة يفعلون في موضع نصب خبر بكاد. والفرق بين البابين من وجوه. والفرق بين البابين ما هما؟ باب كان وكاد. أها. قال الأول أن جملة خبر كان تكون جملة اسمية وفعلية. هذه بطلة. جملة خبر كاد لا تكون إلا جملة فعلية. نعم. فعلها مضارع. فعلها مضارع. هذا صحيح. وهذا صحيح. وهذا معقود من ذكر من أحكام وأحوال عمل كان وكاد كما هو مقرر في بابه في كتب النحو. إذن فجملة الجملة الواقعة خبرا لإيش؟ لكان إيش ماذا فيها؟ تكون اسمية وتكون إيش؟ فعلية. ها هذا الفرق. وما تقدم من المثال في التنزيل جملة أو خبر كان جملة فعلية، وقد يأتي خبر كان جملة اسمية. أما خبر كاد فلا يكون إلا جملة فعلية. ها كما قال ابن مالك ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذا الخبر. لكن ندر غير مضارع لهذا الخبر. على جهة العموم فخبر كاد يكون جملة فعلية. هذا الفرق فقط. والجملتان أي جملة كاد جملة الخبر لكان أو جملة الخبر لكاد في محل نصب. نعم. قول ابن مالك ندر إشارة يقل من أيوه. والنادر لا يبنى عليه حب. لا يبنى. ولذلك هذا النادر تجده يرد في الشعر، وهذا ليس مجدا للفصاحة والبلاغة. فمثل هذه الأحكام الظاهر القوية المستقرأة من عموم كلام العرب لا يطبق في مثل هذا الشيء في هذه الأشعار. وإذا قد يأتي مفردا كما في قوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تذكر. فأبت أي رجعت إلى فهم قبيلتي وما كدت آيبا ما كنت مقاربا أن أعود، كانوا يقتلونني لكن الله نجاني، وما كدت آيبا. فقال وما كدت، شوف أين خبرك هذا، آيبا. وهذا ليس بفعل مضارع على كل حال، لكنه اسم فيه شبه ورائحة الفعل. تعرف هذا الشبه؟ ما اسم فعل، لكن كيف ما كان يقال هو اسم، اسم دون اسم. ها، هذا الفرق. نعم. قال الثاني أن خبر كان لا يجوز اقترانه بأن المصدرية، ويجوز في خبر كذا. هذا كما هو معروف في بابه. نعم. قال الثالث أن خبر كان مختلف في نفسه على ثلاثة أقوال. أن خبر كان مختلف في نفسه على ثلاثة أقوال، أي النصب هذا على أي جهة؟ جهة خبر كان، ما هذه الجهة؟ ما حقيقة هذه الجهة؟ هل هذه الجهة هي جهة المفعولية كما سيذكر مثلا، أو غير ذلك؟ ها، اقرأ. قال أحدها أنه خبر مشبه بالمفعول عند البصريين. شوف أنه خبر مشبه بالمفعول به عند البصريين، ومن ثم قال البصريون اسم كان فاعل يشبه الفاعل، وخبر كان يشبه المفعول به، والمفعول به شأنه النصب. هذا وجه، هذا من اجتهاداتهم. والعربي الفصيح العريق القصح لا يعرف هذه الدندنات، هذه متعبة جدا، ما أدري، لكن اجتهاد لكل. جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا، أفضوا إلى ما عملوا. نعم. قال والثاني أنه مشبه بالحال عند الفقهاء. أنه إيش؟ أنه مشبه بالحال. شوف، مشبه بالحال عند من؟ الفراء. عند الفراء. كان زيد مجتهدا، يقول مجتهد منصوب على جهة الشبه بالحال، والحال منصوب. هذا الفراء مجتهد، ولكن هم أهل الشهاد فعلا. نعم. قال والثالث أنه حال عند بقية الكوفيين. أنه حال عند بقية. شوف، قال أنه حال. شوف انظر الفرق بين التعابير والآراء. هم يقولون خبر كان نصب على أنه حال، ليس أنه يشبه الحال ولا يشبه المفعول به، لكنه حال. هذا عند من؟ عند بقية الكوفيين. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى